نكمل الفصل الثالث من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. بطلان ما ذهب إليه الخوارج والمرجئة من القول بأن الإيمان معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهو الأمر الذي أدى بالخوارج إلى إدخال الأعمال جميعاً في أصل الإيمان تعلقاً بظواهر نصوص الوعيد، وأدى بالمرجئة إلى إخراج الأعمال جميعاً عن مسمى الإيمان تعلقاً بظواهر نصوص الوعد، ولا يستفاد من أحدهما إلا بطلان كلام الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. أن الإيمان منه ما يلزم لثبوت عقد الإسلام والنجاة من الخلود في النار، وهو الإيمان المجمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، ومنه ما يلزم لدخول الجنة بغير سابقة عذاب، وهو الإيمان الواجب، ويتمثل في الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات، ومنه ما يلزم لنيل الدرجات العلى في الجنة، وهو الإيمان الكامل، ويتمثل بالإضافة إلى ذلك في فعل النوافل والمستحبات واجتناب المكروهات والمتشابهات. يقول البيهقي رحمه الله بعد أن أورد آية سورة الأنفال في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. يقول: وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وأنها على ثلاثة أقسام: فقسم يكفر بتركه، وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده، وقسم يفسق بتركه أو يعصى ولا يكفر به إذا لم يجحده، وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم، وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر، وهو ما يكون من العبادات تطوعا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر. كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له، والكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والإنقياد فهو كافر. ويقول في موضع آخر: وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب، ويفرقون بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتي فيه بالواجبات، والكامل ما أتي فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب، وقد يراد به الكمال المستحب. انتقاض الإيمان بالردة. فالإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث، والردة كما تكون بمفارقة ملة الإسلام بالكلية إلى ملة أخرى أو إلى الإلحاد البحت، تكون أيضاً بعدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيباً أو رداً. وأبواب الردة في كتب الفقه حافلة بإيراد الأمثلة على ذلك. وعقوبة المرتد إذا أصر على ردته هي القتل، وحبوط جميع أعماله إذا مات على ذلك، وعدم إجراء أحكام الإسلام عليه بعد موته من الغسل والدفن في مقابر المسلمين ونحوه. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عنها. فالكفر الوارد في النصوص قسمان، أحدهما ينقل عن الملة، سواء سمي كفراً أكبر أو كفراً حقيقياً، وضابطه عدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيباً أو رداً. والثاني كفر لا ينقل عن الملة، سواء أسمي كفراً أصغر أم كفراً مجازياً، وهو الوارد في نصوص الوعيد التي اتفق أهل العلم على أنها لا تخرج من الإيمان إلا بالاستحلال، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومثل هذا التقسيم ينطبق على سائر ألفاظ الذم من النفاق والشرك والظلم والفسق ونحوه. وقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وساق تحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وعنون أيضا فقال: باب ظلم دون ظلم. وساق ما روي عن علقمة عن عبد الله أنه لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق. ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان أصغر وأكبر. عدم تكفير أهل القبلة بمطلق الذنوب إلا بالاستحلال أو الجحود. فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن المعاصي من أمور الجاهلية، ولا يكفر فاعلها بارتكابها إلا بالاستحلال، وأن أصحاب الكبائر في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لا نشهد عليهم في الدنيا بكفر كما يقول الخوارج، ولا يحكم بخلودهم في النار كما يجزم بذلك الخوارج والمعتزلة. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. والاستحلال تارة يؤول إلى كفر التكذيب إذا كان إنكارا للحكم الشرعي وتكذيبا له، وتارة يؤول إلى كفر الرد إذا كان امتناعاً عن قبول الحكم الشرعي أو التزامه. فقد سبق أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للأمر، فكلما آل إلى التكذيب أو الرد فإنه يعود على أصل الإيمان بالنقض. ومن الأدلة على ذلك تفريق الشريعة بين الشرك والكفر من ناحية وبين بقية الذنوب من ناحية أخرى، وذلك في مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففرق بين الشرك وبين ما دونه من المعاصي، وقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففرقت بين الكفر من ناحية وبين الفسوق والعصيان من ناحية أخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق عندما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففرق صلى الله عليه وسلم بين الشرك الذي هو أعظم الظلم وبين ما دونه من المعاصي التي يظلم بها الإنسان نفسه، وصحح لأصحابه ما فهموه من هذه الآية على غير وجهه. تفريق الشريعة بين العقوبة المقررة للكفر والردة وبين العقوبات المقررة للمعاصي، فجعلت للكفر حداً واحداً هو القتل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفاوتت بين عقوبات المعاصي من القطع إلى الجلد إلى الرجم إلى القتل إلى التعزير بحسب نوعها، ولو كان الجميع في مرتبة واحدة وكانت المعاصي كلها من قبيل الردة لانطبق عليها جميعا حد الردة بلا استثناء. أحاديث الشفاعة وفيها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ولو كان هؤلاء كفارا لكانوا مخلدين في نار جهنم ولم تنفعهم شفاعة الشافعين.